الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: أنا أعمل رياضة وحركاتها تعتمد على الموسيقى، فهل يجوز؟ وقصدي في ذلك نزول وزني وليس الاستماع. الجواب: لا يجوز استماع الموسيقى لأنها محرمة. لا يجوز للمسلم ولا للمسلمة أن يستمعوا الغناء ولا الموسيقى، لأن الأصل في الآلات الموسيقية والمعازف هو التحريم كما دلت على ذلك الأدلة. فمثل هذه الحركات التي لا يستطيع الإنسان أن يفعلها إلا بمصاحبة الموسيقى، هذه حركات لا تنبغي، لأنها وسائل توصله إلى أمر محرم، وكل وسيلة تفضي إلى الأمر المحرم فإنها تكون حرام، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، والمتقرر أن وسائل الحرام حرام، والمتقرر أن كل ما لا يتم الحرام إلا به فإنه يكون حرام وتركه واجب. وليست هذه الحركات يعني هي الوحيدة، أو حركات الرياضية الوحيدة التي تفيد التخسيس، فهناك حركات كثيرة، بل إن رياضة المشي لا أعلم لها مثيلا في إنزال الوزن. وأيضا أضيف إلى هذا بأنه لا نعلم في الحقيقة، يعني نحن أصحاب عقول ما يلعب علينا بمثل هذه الطريقة. نحن المسلمين أذكياء وأصحاب عقول، فلا ينبغي للغرب أن يلعبوا علينا بمثل هذه الطريقة. إيش الرياضة هذه التي لا تستطيعين أن تفعليها إلا بمصاحبة الموسيقى؟ إيش دخل الموسيقى في التخسيس؟ إيش دخل الموسيقى أصلا في إنزال الوزن؟ فتستطيعين أن تفعلي هذه الرياضة، وتستطيعين أن يعني تجعلي لها علامات ابتداء وانتهاء بأعداد معينة، يعني بأمر مباح لا بالموسيقى. هذه خرافات، هذه كون الرياضة هذه تلصق بها الموسيقى ولا يستطيع الإنسان أن يفعلها، ولا يترتب أثره